نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع ووفق وهدى للتي هي أقوم. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم سلطان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي الوالدة الله يطول بعمرها بالصحة والعافية، كثيرة الخروج من المنزل لزيارات الجارات، تجلس أحيانا عندهم لبعد منتصف الليل، وحين نتكلم وننصح بعدم الخروج تضيق وتزعل وتقول: تريدوني أن أبعد عن الناس؟ أحيانا لو قدمنا نصيحة بعدم أخذ بعض الحاجات من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة من المستمع الكريم عبد الله قروان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يا خان عبد الله قروان، تقول: كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟ هذا طبعا جاء في سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. فإذن هذا واضح في التوجيه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا الأخ يسأل يقول: أنا متزوج، هل يجوز لي أن أصافح أخت زوجتي؟ أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا لا يجوز لأنها أجنبية، لكن لا شك طبعا حين أقول لا يجوز، لا يعني العنف معها، وإنما لا شك الأقارب كلهم يعني صلتهم بالمعروف والإحسان إليهم وحسن التعامل لهم هذا مطلوب، لكن الكلام عن المصافحة، المصافحة هي أخت زوجتك أجنبية، بدليل لو أنها توفي زوجتك أو أنك طلقتها لك أن تتزوج أختها بعد انتهاء العدة طبعا كما هو معلوم، لكن مصافحاتها لا. أما الحديث معها والكلام معها أو حتى الإحسان إليها أيضا ما دام أنها سلمت من الفتنة أو مما يجر إلى فتنة، فأرجو لا حرج في هذا، لكن المصافحة لا تجوز والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بالأحرف ألف ألف عين من مكة المكرمة، تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله، أرجو عرض أسئلتي على معالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله. سؤالي الأول: هل توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث مرات أم فقط ثلاث مرات؟ سؤالي الثاني: أمي توفيت رحمها الله في رمضان، وبعد وفاتها أصبح عندي قلق وخوف من الأخبار المحزنة بسبب وبدون سبب، أنا مؤمنة بقضاء الله وقدره، لكن هذا الخوف أصبح يلازمني، ما نصيحتكم لي؟ أرجو منكم الدعاء بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أما السؤال الأول فنعم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث مرات، لكنه كان أكثر ما يتوضأ ثلاث مرات، لكنه جاء طبعا في البخاري وغيره أنه توضأ مرة مرة، يعني يغسل كل عضو مرة واحدة، كما أنه ثبت أنه توضأ مرتين مرتين أيضا، بمعنى أنه يغسل كل عضو مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثة ثلاثة، وهذا هو الأكثر، أنه يغسل أعضاءه ثلاثة ثلاثة، إلا الرأس طبعا، الرأس كما معلوم يمسح، الرأس يمسح مرة واحدة ولا يغسل ولا يكرر المسح، فهذا ثابت نعم. أما السؤال الثاني وهو الخوف والقلق، لا شك طبعا أن الخوف نوعان، إذا كان الخوف يعني يقود إلى العمل ويقود إلى فهذا مطلوب، أنك تخاف الله عز وجل خوفا يقودك إلى مزيد من العمل وإلى مزيد من الهمة، وهذا طيب. أما الخوف الذي يعني كما قلت في السؤال أنه مؤمن بقضاء الله وقدره، لكن لا ينبغي أن يكون خوف يؤدي إلى إما يأس أو يؤدي إلى يعني قلق محبط عن العمل ومقعد عن العمل، ولهذا يعني في قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله خير وليس ذلك إلا اليوم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. ولهذا الخوف المذموم هذا هو مثل قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم فقرا ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، فالخوف هذا قد يكون الشيطان، الخوف الذي يقود إلى القلق ويقود إلى الهم ويقود إلى كما يقول القلق على المستقبل، هذا كله مما لا ينبغي أن يكون في المؤمن. ومع هذا الحرص على الأذكار والتعلق بالله عز وجل هذا بإذن الله يزيل مثل هذا الخوف، كما في حديث مسعود ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن فيقول اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن أنتج القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلا فرج الله عنه. فأيضا لزوم الأذكار والدعاء هذا جرى مما ينفع، لكن على كل حال الخوف الذي يقود العمل ويقول هذا طيب، أما الذي يقود إلى اليأس أو إلى هذا فهذا ينبغي أن يجتنبه المؤمن، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم وسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، لهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء، باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة بسؤال من السائلة الكريمة المستمعة أم محمد بن عفيف، تقول في سؤالها السلام عليكم فضيلة الشيخ، أرجو منكم النصيحة لي فأنا كثيرة التفكير بمستقبل أبنائي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهدى، أما بعد، سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الأخت الفاضلة أم محمد تطلب النصيحة في أنها يعني كثيرة التفكير في مستقبل أبنائها. أولا جزاك الله خيرا على التفكير في مستقبل أبنائك، ولا شك طبعا أن هذا همة وجيد ومطلوب حقيقة، يعني سواء من الأم ومن الأب أنه يهتم بمستقبل أبنائه وأن يحرص عليهم وأن سواء في صلاحهم وفي مستقبلهم وفي الاطمئنان عليهم، ولا شك أن هذا يعني أمر تحمدين عليه وأمر إيجابي كما هو معلوم، ويدل على أول همتك وعلى أيضا حرصك على القيام بمسؤوليتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولعل هذا من المسؤولية أيضا. فحرصك محمود ومطلوب وجزاك الله خيرا وتتابعي عليه إن شاء الله، لكن ينبغي أن يكون كما يقال تفكيرا إيجابيا، وأن يكون تفكيرا مثمرا وتفكيرا دافعا ونافعا. فأوصي نفسي وأوصيك أولا بالاعتماد على الله عز وجل وحده، وأن المستقبل بيد الله عز وجل، وأن الإنسان مهما بذل الأمر بيده سبحانه وتعالى، يعني قد تجتهدين ولكن يأتي الأمر على غير مشيئتي، ولكن بالتأكيد أن الحكمة لله عز وجل سبحانه وتعالى بقضائه وبقدره وبما يجريه من قضائه وقدره. وأنت بين أمرين الحمد لله، بين فعل السبب وبين التوكل، والحمد لله المؤمن يجمع هذا كله، يجمع فعل السبب بأن يجتهد وينصح ويوصي ويبذل الجهد وينظر في الأشياء النافعة وما هو مفيد، سواء في جانب العمل، جانب العلم، جانب التحصيل، جانب التجارة إلى آخره. والتوكل على الله عز وجل بمعنى أنه لا يعتمد على السبب، يفعل السبب لكن يعلم أن الأمر بيد الله. فالمسلم يجمع بين السبب والتوكل. الذي ينبغي تحذيره منه هو القلق، القلق الذي يعني يؤدي إلى الإحباط أو يؤدي إلى التشويش أو يؤدي إلى الأمور السلبية قبل النوم، قد يكون بعد العصر، قد يكون الضحى، أي وقت يراه هو، لكن يحصص له نصف ساعة أو ساعة بحيث يراجع. هذه واحدة. الثانية أيضا مما يثبت المدارسة، بمعنى أن يختار له صديق أو زميل وتكون حافظة أحسن أو متقنة، بحيث أنها تقرأ عليها، تدارس القرآن، تراجع معها. فإن عادة إذا اللسان يدارس القرآن يكون أكثر تثبيت، لأنك حينما تقرأ وغيرك يتابع معك تكون أكثر تركيزا. ولهذا كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فالمدرسة تثبت جدا. أيضا القراءة في الصلاة، اجتهد أن تقرأ قراءة متضاف في الصلاة، ولا سيما صلاة النافلة سواء في النهار أو في الليل، أيضا هذا يساعده كثيرا جدا. وأهم شيء هي مداومة المراجعة، لأنه يتفلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولهذا ينبغي أن تداوم على المراجعة يعني طول حياتك. كيف هو القرآن طبعا فضل وخير ونعمة، وقراءته الحرف الواحد بعشر حسنات بل يضاعف. ولهذا الشاهد في المداومة والمدارسة، وأيضا في القراءة في صلاتك. والله وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل فهمان أبو شهاب من اليمن يقول في سؤاله: شخص توفي وله زوجة وأخوان أشقاء ذكور وإناث، منهم اثنين من الذكور وبنت واحدة، ما مقدار نصيب كل من الزوجة والأخت والأخوين الذكور؟ والله ولي التوفيق، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. يعني أنه توفي عن زوج وأخت وأخوين، طبعا القسمة يكون زوجة الربع لأنها لا يوجد فرع وارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فما دام ما فيه لا ولد ولا بنت فإن زوجها يكون لها الربع، والباقي تعصيب للإخوة والأخوات. الذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذن يقسم المال صحة تعبيم أربعة، ربع للزوجة وثلاثة للأخوين والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ، لدي قطعة أرض أنتظر أن تدخل الخدمات للمخطط لأبيعها وأشتري شقة لي ولأسرتي أو أنتفع بقيمتها، وهي ليست لغرض الاتجار بها، فهل عليها زكاة علما بأن لها 10 سنوات معي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أنه لا زكاة فيها، لأنك لم تنوي التجارة، إنما نويت أنها يعني وقلت أنها ليست تجارة، وإنما لتشتري يعني شقة أو بثمنها لك ولأسرتك. أرجو، والذي أظهر لي أنه لا زكاة فيها، وإنما أنت أبقيتها للحاجة ولم تبقيها للتجارة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله من السعودية يقول في سؤاله: عندي نعجة ضرعها متحجر وهي كبيرة في السن، أرضع صغيرها حليبا صناعيا، ما حكم ذبحها ورميها مع العلم الصغير يموت؟ جزاكم الله خيرا. نعجة ضرعها متحجر بمعنى أنه لا يدر حليبا، لا يدر حليبا ولكبر سنها كما تقول، وتقوم بحكم ذبحها لا تذبح، لأن ذبحها ورميها هي مال وهي مال، فينبغي إما تهبها لمن يستفيد منها، قد يكون فقراء يذبحونها ليأكلوها، فامنحها أعطها يعني من يعني يستفيد منها إذا وجد فقراء وغيرهم. وإذا لا يمكن أيضا يذبحها لمن ينتفع بها، قد تعطيها حيوانات أليفة تأكل لحم وتعطيها لتنتفع بها، لا حرج. وأيضا إذا كنت تذبحها وتستفيد من أجزائها، تذبح بحيث من الجلد ومن العظام ومن الأشياء هذه ومن اللي يستفاد منها، فإذا كنت تذبحها للفائدة، أما تذبح لترميها فهذا لا ينبغي، إلا إذا كانت مريضة. إذا كانت مريضة مرضا معديا وفعلا تخشى أن تعدي البهائم وما حولها أو من حولها، فأرجو يعني ذبحها من أجل اتقاء مرضها وضررها، أرجو لا حرج. الذي ما فهمته قولك مع العلم الصغير يموت، وأنت تقول أنك ترضعه بحليب صناعي، فما أدري يعني يموت، يعني أنا ما فهمت كيف يموت وهو يرضع، ما دام أنه يرضع. أما إذا كنت فعلا تقول أنك إذا ذبحته أنه يموت، لا، إذا لا تذبح، فلتبقى من أجل صغيرها، فلتبقى من أجل صغيرها، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم أحمد تقول في رسالتها: السلام عليكم، عندي فضيلة الشيخ بنت عاقة لي، ادعو لها بالهداية والزوج الصالح عاجلا غير آجل، وجزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: صليت صلاة المغرب 4 ركعات وكنت ناسية، ما الحكم في ذلك وجزاكم الله عنا خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا فيما يتعلق بالبنت، يعني أسأل الله لها الهداية وأن يهديها وأن يعني يقر عينك بصلاحها، أيضا يعني أوصيك كذلك بالرفق بها حقيقة ولو كانت عاقة، والدعاء لها والحرص على نصحها وتوجيهها ما أمكن، وتنظرين أيضا في الصالح من صديقاتها ومن قريباتها ومن قريبكم، بحيث أنها تؤثر عليها وتعينك على إن شاء الله على صلاحها وإصلاحها، فلا لا تيأسي، اجتهدي حقيقة. يعني ما يعني الهداية بيد الله عز وجل، لكن إذا بذل العبد وبذلت المرأة الأسباب فإن الله عز وجل يعينها. ولهذا أنصحك بالحرص على بنتك بالدعاء لها والرفق بها، وأيضا الاستعانة بمن ترين حولكم من وخاصة ممن هم في سنها من صديقاتها وقريباتها، لعل الله أن ينفعها وينفع بها. أما فيما يتعلق بصلاة المغرب وصليت 4 وانت ناسية، ما دام الأمر فيها انتهى فأرجو لا حرج عليك إن شاء الله، ولا سجود السهو لأنه الفصل قد طال، وإن كان بعض العلماء يرى أنها تسجد، لكن على كل حال الذي يبدو لي إن شاء الله أن صلاة صحيحة ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الحكم في أن تكون العصمة في يد الزوجة؟ ما هي الأضرار والفوائد في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله؟ هل هذا الأمر يخالف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أقصد هل هذا الفعل جائز أم لا؟ توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، العصمة بيد الرجل، والرجال قوام على النساء ولا شك طبعا، والأمر في الإسلام هو بيد الرجل ولا يكون بيد المرأة. لكن الكلام يعني الذي يعني ذكره العلم، لو أنه فوض إليها الطلاق كما يقول ابن قدامة: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها، إذا قال أنت أمرك بيدك إن شئت تطلقي نفسك، فهذا قال به بعض العلماء والنسي الحنابلة، قال وأظن الشافعي كذلك، وبعضهم قال أنه نعم يقول لها لكن فقط في حدود المجلس، إذا انتهى المجلس لا، والحنابلة يقول لا أبدا إلا إذا تراجع، طبعا يستطيع يتراجع، يعني مثلا لو قال أمرك بيدك ثم بعد يوم أو يومين قال لا أنا تراجعت، له أن يتراجع، له أن يتراجع، لأن هذه الصلاحيات عنده فوضها ثم سحبها. هذا هو معنى قولهم أن يجعل أمر طلاقها بيدها، أما العصمة الكاملة لا، العصمة الكاملة لا تكون بيدها، وإن كان نسب لبعض العلماء أنه يقول لها ذلك، لكن لو فوضها في الطلاق مدة أو حتى أطلق، هذا كما قلنا المذهب